أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا قال الرجل كلمة كفرية ولم يعتقدها ولكنه كان ناسيا أو مخطئا فما حكمه؟ كونه ناسيا ما أدري عن هذا، كيف ينسى؟ أما مخطئا يعني جاهلا، يمكن أنه يكون جاهل، أما أنه يكون ناسي هذا إن كان نايم، عقله ما هو معه، نايم أو مغمى عليه، تكلم بدون شعور، هذا يعذر لأنه ما معه شعور وهو غير مكلف في هذه الحالة. نعم.